بنيت الجدارية الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل كان معا دائما على الطريق من أجل الشعب في كل من مدينة ساريون بمحافظة خوانغهي الشمالية ومصنع ماي سينغ في سينيزو ومصنع بيشون لطوب السيليكات بمحافظة بيونغان الشمالية، كما بنيت مثيلتها على طريق التوجيهات الميدانية للأرياف في قرية تون تشانغ لقضاء سونغ وون بمحافظة تشاغانغ. هذا وبنيت الجدارية الفسيفسائية التي تحمل الصورة الحنونة للقائد العظيم في إدارة أمن الشعب بمدينة كيسونغ. أقيمت حفلة ترشينها في الوحدات المعنية.